وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

الله الله الله الله الله الله الله الله إن الله عزيز حكيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم السلام الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ويبطل الباطل الله الله يا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

يا أيها الذين آمنوا إذا فلم تقدر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أي نعم. وما رميت إذ رميت ولكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت جاءكم الفتح

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم فتنة وأن